أيها الإخوة، هذا هو الشريط 35 من شرح نونية ابن القيم. فلطم الخد، تنتب الشعر، تدعو بالويل والثبور، هذا حرام. أو تصبر، تحبس نفسك عن الأعمال المحرمة، ولكنك كالذي جلس على الجمر قد آلمه وحره ولكن لا يستطيع أن يتحرك. رحمك الله. هذا نقول واجب. أو يكون لك حال آل أن ترضى، بمعنى أن لا تكون أحسست بهذا الشيء كأنه لم يقع، تكون مطمئن وشرح الصدر. هذه صفة، هذه حال أعلى من الحال التي قبلها والصبر. فهل هي واجبة أو لا؟ الصحيح أنها ليست بواجبة وأنها سنة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين. الحال الرابعة فوق هذا كله الشكر، أن تشكر الله على هذا البلاء. وهذا أمر قد يبدو للإنسان مستحيلا، كيف يشكر الله على مرض أو على فقر أو على موت أولاد أو على قلق وخوف؟ نعم، يشكر الله، لأن الأجر المترتب على هذا وتكفير السيئات بالصبر عليه نعمة عظيمة، لأن دوام الحال من المحال. ولهذا يأمر الله عز وجل كثيرا بالصبر، اصبر اصبر وانتظر الفرج، لا تستعجل الأمر، اصبر ودوام الحال من المحال كما يقولون. فإذا شعرت هذا الشعور وعرفت أن هذا الأمر لا بد أن يزول، كل شيء موجود له غاية ونهاية، ورأيت وشعرت أو أيقنت بأنك مأجور على هذا الفعل إذا صبرت، وسيئاتك مكفرة به سواء صبرت أم تصبر، نعم، فحينئذ إيش؟ تشكر الله على هذا، تقول اللهم لك الحمد على ما أصبتني به من هذا البلاء الذي أرجو به رفعة الدرجات وتكفير السيئات، فتكون شاكرا لله. واضح؟ هذه أحوال الناس عند وجود ما يكره من المقضي. أما بالنسبة لصدوره من الله سبحانه وتعالى فالرضا به واجب، الرضا به واجب، لأنك إن لم ترضى بذلك فإنك لم ترضى بالله ربا. طيب، هذا المقضي بالنسبة للأفعال، يعني هذا بالنسبة للمصائب التي من الله، المصائب بالنسبة للأفعال، هل نرضى بأفعال الناس؟ نقول فيها عدة أمور. إذا كانت معصية لا نرضى بها ولا يجوز الرضا بها. إذا كانت طاعة وجب الرضا بها، لأنك لو لم ترضى بفعل العبد إذا كان طاعة فقد كرهت حكم الله، وكرهت حكم الله لا شك أنه حرام وقد تكون كفرا. فيجب علينا أن نرضى بالطاعات، وبذلك نعرف الخطورة العظيمة على أولئك الذين يكرهون من الناس أن يتطوعوا بالعبادات. يوجد من الناس من يمنعون أبناءهم وبناتهم من فعل الطاعة، يقول مثلا لا تقم بالليل، تتعب نفسك، تسهر، لا تصم الاثنين والخميس، لا تصم أيام البيض، لأن هذا تعب. وهذا يشكو منه بعض الناس، يعني بعض الناس يزهمون علينا، يقولون إن أمنا عيت علينا لا نصوم، عيت علينا نقوم بالليل، أبونا يقول لا تصومون، يقول لا تطلبون العلم، لا تذهبون مع الرجال الخيرين الطيبين. هذا خطير جدا، لأن هذا مضمونه إيش؟ كراهة الطاعة، مضمونه كراهة الطاعة، وهو خطير على الإنسان. ولا شك أن الذين يفعلون مثل هذا الفعل أنهم سفهاء عقول ضعيف دين، لأن الذي ينبغي الإنسان إذا من الله على أبنائه وبناته بالاستقامة أن يشكر الله ويشجعهم على ذلك، لأن هذا خير له. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فصار عندنا الآن بالنسبة للحكم الكوني هل نرضى به أو لا؟ الجواب باعتبار صدوره من الله نرضى به وجوبا، لأنه قضاء الله وربنا يفعل ما يشاء. بالنسبة للمقضي إيش فيه تفصيل مصائب، والناس فيها مراتب أربع: أحكام شرعية، فإن كان معصية يعني أفعال من العبد، أفعال من العبد قصد، إن كان معصية حرم الرضا به، إن كان طاعة وجب الرضا به. ولهذا قال: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضية، ما الأمران متحدان. فقضاؤه صفة به قامت، قضاء الله صفة قائمة به، فعلينا أن نرضى به. وما المقضي إلا صنعة الرحمن، نسخة الإنسان. أما على نسخة الإنسان يعني ما المقضي إلا فعل الإنسان، وهذا صحيح، يكون المقضي فعل الإنسان كما قلنا في الطاعة والمعصية. إلا صنعة الرحمن صحيح أيضا كما قلنا فيه، لا في المصائب، المصائب من فعل الله، نعم، وكذلك الطاعات والمعاصي من فعل العبد، وهي من فعل العبد ولكنها بإرادة الله. فصارت النسختان على نسخة الإنسان تعني فعل الإنسان من طاعات ومعاصي، على نسخة الرحمن تعني فعل الرحمن وهو المصائب. والكل محبوب ومبغوض له، نعم، والكون محبوب ومبغوض له، وكلاهما بمشيئة الرحمن. الكون الكائن محبوب لمن؟ لله، ومبغوض له، وكلاهما بمشيئة الرحمن. إذا أراد الله تعالى أن يقع ما يحب فهذا لا غرابة فيه، لكن إذا أراد أن يقع ما يكره ويبغض ففيه غرابة. كيف يريد الله سبحانه وتعالى أن يقع ما يبغضه وهو قادر على منعه؟ فنقول: هذا الذي يبغضه الله مبغوض إلى الله من وجه، محبوب إليه من وجه آخر. فالكفر مبغوض لله لا شك، والفساد مبغوض لله، لكن يقدره الله لمصالح عظيمة تترتب عليه، لولا الكفر ما عرف قدر الإيمان، ولولا الكفر ما قامت الدنيا ولا الآخرة، لأن الله خلق النار وخلق لها أقواما، ولولا الكفر ما قامت سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولولا الكفر ما تقابل الفئتان في الميدان في القتال، الكفار والمؤمنون. إذن فالغايات من الكفر حميدة وإن كان مبغوضا لله عز وجل. الله أكبر، تحقيق. فهل ترون أننا نوزع عليكم الآن أو الآن مشغولين في الدروس؟ نعم، لا ما هو كل أكثرهم عنده، نخلينا إن شاء الله بعد انتهاء الاختبارات، ها؟ توزعوا جاب بعد الاختبارات، ها؟ أي طيب، أجل نشوف الأشياء الواضحة اللي في القرآن، في القرآن ما فيها ما حاجة، اللي في القرآن في القرآن، واللي تحتاج إلى إثبات، نعم. نعم، ها؟ في باقي شر الحكيم ما كملنا، نعم، ايش الجليل؟ نعم هذا هذا من جملة الأشياء المتحقق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من أسماء الله الحكيم، وأنه مشتق من الحكم والإحكام، وأن الحكم نوعان كوني وشرعي، وأن الإحكام الذي هو إتقان الشيء ووضعه في موضعه ينقسم أيضا إلى قسمين، إحكام في ذات الشيء وإحكام في غاية الشيء. ثم تعرض المؤلف رحمه الله إلى الحكم الكوني، هل يجب الرضا به؟ فقال إن الرضا به واجب، واجب باعتباره قضاء الله، أما باعتبار المقضي فإن منه إيش ما يرضى ومنه ما لا يرضى. فالشر والفساد والمعصية لا يجب الرضا بها، بل إن الرضا بالمعاصي حرام، والمعاصي من قضاء الله، ومنهما يجب الرضا به كالمقضي من شريعة الله كفعل الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر وما أشبه. أما المصائب فذكرنا، نعم ذكرنا المقضي، المقضي الذي يقع من أفعال العباد إما طاعة وإما معصية، المعصية يحرم الرضا بها، الطاعة يجب الرضا بها. المصائب قلنا إن الصحيح إن الرضا بها سنة وليس بواجب. يقول مالك رحمه الله: فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان أو الرحمن نسخة ثانية. القضاء صفة من صفات الله الذي هو فعله، وهذا يجب الرضا به على كل حال. وليعلم أن قضاء الله وإن كان المقضي شرا فهو خير، لأن الله وإن قضى الشر فإنما يقيه لحكمة بالغة وغاية محمودة فهو خير. ثم قال المؤلف: والكون محبوب ومبغوض له، وكلاهما بمشيئة الرحمن. الكون يعني الحوادث، بعضها محبوب لله وبعضها إيش مبغوض له. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فما في الكون ينقسم إلى قسمين: محبوب لله ومبغوض له، وكلاهما بمشيئة الرحمن. لا المبغوض ولا المحبوب. طيب، فإذا قال قائل: المحبوب وقوعه بمشيئة الله لا إشكال فيه لأن الله يحبه فأوقعه، ولكن المكروه كيف يكون بمشيئة الله؟ نقول: من هنا ضل من ضل من الناس وقالوا إن المكروه لله لا يقع بمشيئته، وأن المعاصي ليست بمشيئة الله، وكيف يشاء الله شيئا لا يرضى. ولكن نقول: بل إن الله لا يكون في ملكه ما لا يريد، كل شيء في ملكه فهو بإرادة الله عز وجل، ولا يخرج عن ملكه شيء. ولكن المراد نوعان: مراد لذاته ومراد لغيره. فالمحبوب مراد لذاته، والمكروه المبغوض لله مراد لغيره، لأن في وقوع هذا الشيء الذي يبغضه الله ويكرهه من المصالح العظيمة ما اقتضت الحكمة أن يقع من أجلها. لولا وقوع ما يكره الله عز وجل لم يعرف المؤمن من الكافر، ولا المتقي من الفاسق، ولم يحصل أحد لأهل النار، ولم يحصل أحد للنار، ولم يقم علم الجهاد، ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان، إلى غير ذلك من المصالح العديدة في وقوع أشياء المكروهة لله، لكنه مراده إيش؟ ها؟ لغيره، أي لما يترتب عليها من المصالح. وإلا فإن الله يريد منا أن نقضي على هذه المعاصي، ولهذا أمر بحد الزاني وقتل السارق ورجم الزاني المحصن وهكذا، كل هذا قطع الجابر هذا الشيء، لكن الحكمة تقتضي وجوده لما فيه من المصالح الحميدة العظيمة. نعم. قال: هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان. هذا البيان الذي بينه المؤلف رحمه الله، وهو الفرق بين القضاء والمقضي، وأن القضاء كله محبوب لله تعالى، وأما المقضي فمنه مكروه ومنه مبغوض، لكن المبغوض مراد لغيره، والمحبوب مراد لذاته. ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم، فافهمه فهم بيان. يعني هذا البيان يحل ما قد عقدوا بأصولهم، يعني ما جعلوه معقدا لم يعرفوا أن يتخلصوا منه. وبحوثهم فافهمه فهم بيان. من وافق الكونية وافق سخطه، أو لم يوافق إن لم يوافق طاعة الديانة. ها؟ أفلم يوافق؟ من وافق الكونية وافق سخطه، إذ لم يوافق طاعة الديان. نعم، يعني من وافق أمر الله الكوني فقد يوافق سخط الله. متى؟ إذا لم يوافق الطاعة. وبهذا نقول العاصي موافق لمراد الله. أي المرادين؟ الكون، لكنه ليس موافقا لمراد الله الشرعي. فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان. لا يعدوه، أي لا يعدو من وافق الكونية ذم، يعني لا بد أن يكون مذموما لأنه خالف الطاعة، أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان، يعني أو يفوته الحمد والأجر والرضوان، يعني فهو إما أن يذم إن كان الشيء الذي فعله مكروها، أو يفوته الحمد والرضوان والأجر إذا ترك شيئا محبوبا. خلقتم مثلا من زنى، نسأل الله العافية، هذا يذم، يلحقه الذم. ومن لم يقم بالواجب فإنه يفوته الحمد والأجر والرضوان، وإن كان قد يذم من وجه آخر. قال: وموافق الديني لا يعدوه أجر. موافق الديني، إيش الديني؟ الشرعي، لكن الديني هذه صفة المحذوف، تقديره الأمر أو الحكم. الديني لا يعدوه أجر، يعني لا بد أن ينال أجرا، بخلاف من وافق الأمر الكوني فقد يذم وقد يفوته الحمد والرضوان. أما موافق الأمر الديني فإنه لا يعدوه أجر، بل له عند الصواب اثنان إذا أصاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. بسم الله. نعم نعم. طيب، ثم ذكر مالك رحمه الله أن الحكمة على نوعين. الحكمة على نوعين حصل بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه، نوعان أيضا ليس يفترقان: إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له، وله عليها حمد كل لسان سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف في هذا الفصل أن الحكمة تنقسم إلى قسمين: حكمة في الخلق وحكمة في الشرع. والحكمة في الخلق إما حكمة في ذات الشيء وإما حكمة في غايته. قال ثم قال والحكمة الأخرى فحكمة شرعي أيضا وفيها ذلك الوصفان غاياتها اللائي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان. أيضا الحكمة الشرعية إذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية وجدنا أنها هي نفسها في غاية الإتقان وغاياتها محمودة. فالصلاة مثلا على هذا الوصف وفي هذا الوقت في غاية الإتقان والإحكام، وكون الغاية منها نيل الأجر والثواب وما أشبه ذلك هي أيضا حكمة. وهذا الفصل قد علمناه فيما سبق في التفصيل أن الحكمة إما في ذات الشيء المخلوق أو المشروع وإما في غايته، فتكون الأقسام أربعة: حكمة في المخلوق ذاته، وحكمة في غايته، حكمة في المشروع، حكمة في غايته. نعم. في من أنكر الحكمة، فيه قوم من المبتدعة أنكروا الحكمة وقالوا إن الحكمة غرض، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض. إذا قلت إنه فعل كذا لكذا فمعناه أنه فعل لغرض، والله منزه عن الأغراض. والواجب أن تعتقد بأن الله فعل هذا الشيء أو شرع هذا الشيء لمجرد مشيئة فقط، رجحت مثلا على مثل بلا سبب، أوجبت هذا بلا سبب، حرمت هذا بلا سبب. ولا يجوز أن تقول إن الله حرم كذا لكذا، عرفتم؟ لماذا؟ قال لأن هذا نقص، كون الله يفعل الشيء للشيء هذا نقص. قل إن الله يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة. ولكن حقيقة أن هذا القول باطل، لأنه يبطله آيات كثيرة ونصوص كثيرة. كل شيء فيه لام التعليل فهو دال على الحكمة، كل شيء فيه من أجل فهو دال على الحكمة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، إلى غير ذلك. ثم نقول أيما أكمل، من يفعل لغير مصلحة أو من يفعل لمصلحة؟ الثاني، والأول سفه، الأول سفه. فدعواهم أن هذا نقص دعوة باطلة، بل نقول هذا هو الكمال، وكونه عز وجل يفعل أو شرعا أو خلقا لحكمة هذا هو غاية الكمال. يقول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أيحسب الإنسان أن يترك سدى أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا. والآيات في هذا كثيرة، وحتى العقل يدل على ثبوت الحكمة لله عز وجل. نعم. فصل. وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهل منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان، وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. وهو الصبور على أذى أعدائي شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يهدها شتما وتكذيبا من الإنسان. هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء أجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. هذه أيضا من أسماء الله عز وجل الحي، من الحياء وليس من الحياة، وهنا حي وحي ومحي، تشتبه على بعض الناس فيظنون أن المحي هو الحي وأن الحي هو الحي، وهذا خطأ. المحي الذي يخلق الحياة في غيره، والحي هو المتصل بالحياة، ولهذا الفعل من الأول إيش؟ أحيا، ومن الثاني حي. طيب، الحي من الحياء وليس من الإحياء ولا من الحياة، بل هو من الحياء، فهو سبحانه وتعالى حي، حي ليس يفضح عبده عند التجاهل منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره أو سترة، فهو الستير وصاحب الغفران. هذا الحي. ما أكثر الذنوب التي نفعلها خفية عن عباد الله ولكنها معلومة عند الله، ومع ذلك يسترنا لأنه حي. فإن قال قائل الحي عادة يخجل من الأفعال التي تتعلق به، فيقال والحي أيضا يخجل من أفعال غيره، ولهذا تجد الإنسان الحي يخجل أن يحكي ذنوب الآخرين، خجل يستحي، فكيف إذا كان له حق العقوبة فتجده يخشى أو يستحي أن يعاقب غيره. فلهذا كان الحي صفة كمال، لأنه يدل على كمال ستر الله عز وجل ورحمته بعبده، ولولا ذلك لافترح الناس. لو كان كل ما يعلمه الله منا ينشره ما مشينا على الأرض، عرفتم؟ ولكن الله عز وجل حي كريم يستحي أن يفضح عبده بالعقوبة. كذلك من حيائه سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا رفع يديه إليه يسأله يستحي أن يرد يديه صفرا، لا بد أن ينال شيئا بهذا الدعاء، أجر حصول مطلوبا لطلب، أن يدفع عنه من الشر ما هو أعظم، لا بد، لا يمكن أن يثبوت بلا فائدة. طيب، ثم قال المؤلف وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. اللهم لك الحمد. أيضا هو الحليم من الحلم، وهو سعة النفس وعدم التعجيل بالعقوبة، ولهذا يقول الناس للأمير إذا كان لا يعاجل بالعقوبة يقول له فلان حليم واسع الحلم. فالله عز وجل حليم لا يعاجل العبد بالعقوبة لعله يتوب إليه، فإذا تاب إليه محيت السيئة، إذا تاب إليه محيت السيئة. بل إن الإنسان إذا عمل عملا صالحا من المكثرات كالصلاة محيت السيئة، فهذا من حلم الله عز وجل. قال وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. سبحانه، هو العفو وهو يحب العفو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حين سألته ماذا تقول إن وافقت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فمن العفو؟ العفو المتجاوز عن سيئات عباده مع القدرة على الانتقام منهم، ولهذا جمع الله بينهما في قوله لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، كان عفوا قديرا. والعفو مع القدرة هو الذي يمدح، أما العفو مع العجز فهو نقص. طيب، إذن العفو هو التجاوز عن سيئات العباد، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ثم قال: وهو الصبور على أذى أعدائه. الصبور فعول من الصبر، فهو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. والصبر قريب من الحلم، يعني يصبر على الأذى، على أذى أعدائه، فلا يعاجلهم بالعقوبة. والصبور لم يرد بهذا اللفظ، لكنه ورد بلفظ آخر: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. لا أحد أصبر باسم التفضيل. يقول: شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. الشتم في قولهم إن له ولدا، لأن دعوى أن له ولد يعني وصفه بالنقص، إذ لا يحتاج للولد إلا من كان ناقصا لبقاء ذكره بذريته أو لاستعانته بولده أو ما أشبه ذلك. ولهذا إذا لم يكن الإنسان ولد انقطع ذكره بموته ولم يذكر. فهم إذا قالوا إن الله له ولد فهو شتم وعيب وسب. أما التكذيب فهو قولهم إنه لن يعيدنا إذا مثل، أي إذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. ينكرون هذا، وهذا تكذيب ولا تصديق؟ تكذيب، لأن الله أخبر بأنه سيعيد الخلائق يوم القيامة، لكنهم كذبوا. ومع ذلك فإنه صابر عز وجل عليه: هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان، أي بكل عذاب يكون به في هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. سبحانه وتعالى ما أصبر الله. وقوم ألف يؤذونه، يجب أن نعلم أن الأذى غير الضرر. الضرر لا أحد يضر الله، كما قال الله تعالى: إنهم يضر الله شيئا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. بخلاف الأذى فإنه ثابت. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. والأذية لا تستلزم الضرر، والدليل على ذلك الواقع: يتأذى الإنسان برائحة البصل والكراث ولكن لا يتضرر بذلك. يتأذى إذا كان عنده واحد في الصلاة ورصه رص عظيم حتى لا يكاد يتحرك، يتأذى بهذا ولكن لا يتضرر به. فلا يلزم من الأذية الضرر. ولذلك ثبتت الأذية في حق الله عز وجل ونفي الضرر. نعم. لا، اسم واحد، لا في الصيغة، مثل الغفور والغفار. نعم. المؤلف ظاهر كلامه أن الستير من أسماء الله، وهذا من الأشياء التي تحقق إن شاء الله. نعم. لا، اسم تفضيل. الله اسم أصفر. نعم. نعم. وكان المؤلف يقول الستير هنا، والستير تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط. يحتمل أن نقلها ستير بأفواه الناس وأن صوابها ستير. نعم، عندكم بنفس الكلام. هذه تحقق، هذه من الأشياء اللي سنلزمكم بها إن شاء الله. نعم. فصل. وهو الرقيب على الخواطر واللوائح ملحظ كيف بالأفعال بالأركان، وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني، وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نواني، إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن الشان. يقول مالك رحمه الله: هو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان. هذه ثلاث أشياء الله تعالى رقيب عليها، أي يراقبها ويلاحظها على الخواطر وهي ما في القلوب، واللواحظ وهي نظر الأعين. كيف بالأفعال بالأركان مثل الأقوال والأفعال، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء رقيب، لا يخفى عليه شيء من أي واحد من بني آدم في أي مكان، بل حتى من الإنس والجن وغيره، هو رقيب سبحانه وتعالى على كل شيء. هذا من أسماء الله. وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم. الحفيظ من أسماء الله وله معنيان: حفيظ عليهم وحفيظ لهم. حفيظ عليهم يعني يحفظ أعمالهم، يحفظها عليهم ويحصيها عليهم وسيخبرهم بها يوم القيامة ويحاسبهم عليها، وهو أيضا حفيظ بهم يعني يحفظهم، ولهذا قال: وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان. فهو سبحانه وتعالى حفيظ على الأعمال وحفيظ على العباد، حفيظ على المال يحفظها ويحصيها ويبينها لعباده يوم القيامة، وحفيظ بهم يعني حفيظ لهم يعني يحفظهم من كل الأمور. وهذا يكون بنفسه جل وعلا أو برسله من الملائكة، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا حفظ الكفالة. وقال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا من حفظ الإحصاء، أنه يحصل أعمال ويحفظه. ثم قال: وهو اللطيف بعبده ولعبده. اللطيف بعبده يعني أنه لطيف بالعباد، يعلم الأشياء الخفية الدقيقة. ولعبده كما قال تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يلطف لعبده فيقدر له الأمور الخفية التي بها يتيسر أمره. قال: واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة. هذه تتعدى بإيش؟ بالباء. إدراك أسرار الأمور يعني الأشياء الخفية، وهذه نقول فيها لطيف بالأشياء، لطيف بالعباد. واللطف عند مواقع الإحسان، هذا تعدى بإيش؟ باللام. لطيف له يعني أنه يلطف به عند مواقع الإحسان فيحسن إليه، إما بجلب المحبوب وإما بدفع المكروه. قال: فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عند الشأن. نعم، وما أكثر ما نشاهد هذا، تنزل أمور جارفة مدمرة ولكن الله يلطف، تحصل حوادث في السيارات وفي غيرها ولكن الله يلطف بالإنسان ويجد اللطف ظاهرا جدا. أحيانا تنكف السيارة عدة مرات ويخرج أهلها سالمين، تحترق السيارة ويخرج صاحبها سالم، كما وقع قبل أيام هنا، السيارة احترقت وصاحبها خرج منها سالم. بل أبلغ من هذا، حدثت أن شخصا راكبا أن شخصا راكبا على سيارة اصطدم فيه تريلا لتنقل السيارات، وسيارة الشخص هذا من السيارات الصغيرة جدا وتسمى فليكس واجن، نعم، لما ضربته انفتح الباب والرجل من شدة الضربة نجز بعيدا عن الخط، فصارت السيارة تحت التريلا انعجنت والرجل سلم. سبحان الله، هذا ما هو لطف؟ لطف ما في شك. فما أكثر الحوادث والمصائب التي تقع ثم يسلم الإنسان فيها. ويقول الناس حتى عند عامة الناس يقول إن الله لطف به، لطف به، هذا من اللطف عند مواقع الإحسان، يحسن إليك في المواضع المكروهة فيريك عزته وأنه قادر، لم تعجزه ولم تفوته، ثم يبدي لطفه، ثم يبدي لطفه. يقع الإنسان أحيانا في مكان يغرق فيه ويشاهد الموت، ثم ييسر الله له من ينقذه، هذا لطف. ولهذا قال فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان. الإنسان غافل، وما أكثر الغافلين في هذه المواطن الذين لا يحسون بلطف الله عز وجل. نعم. ولهذا قال له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاءهم ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فالشفاعة ما هو الآن، لا حلم مردود، لكن مثل الذي اجتهد فلم يصب يكون له أجر. نعم. إيش الصدفة؟ الصدفة، نعم، الصدفة في ذلك لا ليس لها ولا يجوز أن يكون شيء في ذلك لا صدفة، لأن كل شيء من ذلك لا فهو معلوم عنده وواقع بإرادته. أما بالنسبة لنا لا، في الله عبادة مطلق، أما بالنسبة لنا فتقول أشياء صدفة. أحيانا الإنسان كما يقول الناس عميان طه فخزر، أحيانا ما يعرف الإنسان شيء ومع ذلك ينجح في عمله، أحيانا ما يمكن يحاضرك أن يتوافق رجلا من الناس ثم يصادقه، أحيانا تحكي الفعل ويصادقه حجر صلب. المهم المصادقة في حق الإنسان واردة لقصور علمه، أما في حق الله إيش فليست واردة، لأنه عز وجل لا تصدر الأشياء منه إلا عن علم. ولهذا لا ينكر على من قال وجدت فلان صدفة، لأنه يريد باعتبار إيش اثنان نفسه، لا باعتبار أن الله قدر أن يلاقيه، فهو باعتبار بعد الله لا صدفة، اعتبار مخلوق. نعم في صدفة. الذين ينكرون القياس قد ينكرون حكمة الله وقد لا ينكرونها، لأن القياس تصرف من الإنسان يقيس هذا على هذا، لأنهم يقولون قد لا يكون هذه الحكمة التي من أجلها شرع الله الحكم، لكن ما يبعد أنهم ينكرون الحكمة، إنما لا نلزم أنهم ينكرون الحكمة، ينكرون الحكمة معروفة، مثل الجبرية ينكرون الحكمة والأشاعرة وكثير من المتكلمين. نعم. فصل. وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يطيل بالرفق فوق أماني، وهو القريب وقربه مختص بالداعي وهو القريب وقربه مختص بالداعي وعابده على الإيمان وهو المجيب يقول من يدعو أجبه أنا المجيب وهو المجيب يقول من يدعو أجبه أنا المجيب لكل من ناداني وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. نعم، هذا أيضا من أسماء الله الرفيق، يحب أهل الرفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق. والرفق هو التأني في الأمور ومعالجتها باللين والرقة وما أشبه ذلك، وضد الرفق العنف والشدة والصلق. الرفق يظن الناس أو يظن بعض الناس أنه يفوت المقصود وأنه دليل على عدم الغيرة، ولكن هذا ظن باطل، بل إن الرفق يدل على الحكمة والتروي وعدم السرعة، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. وهذا شيء مشاهد، أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على عدم الغيرة، ولكن هذا ظن باطل، بل إن الرفق يدل على الحكمة والتروي وعدم السرعة، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. وهذا شيء مشاهد، أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. فأنت إذا كنت رفيقا نلت بذلك فائدتين عظيمتين: أولا محبة الله عز وجل، فإن الله يحب الرفق وأهل الرفق، وثانيا أنك تنال برفقك ما لا تنال بعنفك. ولا تتعجل ولا تتسرع، لا تأخذك الغيرة والعاطفة على عدم الرفق، تأن وارفق في كل أمورك، حتى في نفسك ارفق بنفسك. أليس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عاص: إن لنفسك عليك حقا، ارفق بكل شيء. طيب، يقول: وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. القريب، لكن ابن القيم رحمه الله هنا قال إن القرب خاص وليس بعام، خاص بمن يقول: وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. قريب من داعيه، قريب من عابده. ودليل ذلك قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالأول قرب الداعي، والثاني قربه من العابد. فالله قريب من عابده ومن داعيه، قريب من داعيه يستجيب له، وقريب من عابده يقبل منه سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير وأزعجوا أنفسهم وشقوا عليها، قال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. عنق الراحلة وأن تراكب عليها من أقرب شيء لك، لكن الله أقرب إليك من هذا. ولكن لا تظن أن هذا القرب الذي بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام ينافع علو الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل محيط بكل شيء ولا يماثله أحد من مخلوقاته. صحيح أن الشيء إذا كان بعيدا في السماء فإنه ليس قريبا لك أقرب من عنق الراحلة، هذا باعتبار من؟ باعتبار المخلوق. لكن الله عز وجل لا يقاس بخلقه. لا تظن أن كونه فوق عرشه ينافي كونه أقرب إلى الإنسان من عنق راحلته أبدا، لا تظن هذا، بل قل آمنت بالله بعلوه وبقربه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع النعوت. وأنت إذا تصورت، ويجب أن تتصور أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفه عز وجل كالخرجلة في كف أحد، إذن كل شيء عنده يعني في قبضته، وهو قريب من الإنسان إذا كان يدعوه أو إذا كان يعبده. أما القرب العام فقد أثبته بعض أهل العلم وقالوا إن قرب الله نوعان، عام لكل أحد وخاص بالعابد والداعي، واستدلوا لقولهم بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الإنسان عام، ونحن الضمير يعود على من؟ على الله. أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الوريد هو العرق الغليظ الذي في رقبته. وقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم أي من الحلقوم ولكن لا تبصرون. وهذا عام بدليل أنه جاء بعدها في قول جاء بعدها التقسيم، فأما إن كان من المقربين وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله رد هذا القول. الله أكبر. ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إني قريب، قريب متحمل للضمير يعود على من؟ على الله، يعود على الله عز وجل. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد من ربه، ولم يقل من علم ربه. ولكن كما قلت لكم يجب أن نعلم أن الله لا يقاس بخلقه، فهو فوق كل شيء، وهو قريب ممن يعبده ويدعوه، ولا منافاة، لأن الله إيش؟ ليس كمثله شيء، ولأن الله محيط بكل شيء، والذي في يده السماوات والأرضون كخرجلة في يد الواحد منا، معناه أنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة أعني أن الله إذا أضاف الفعل أو الوصف إلى نفسه اختص به نفسه، ذكر ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة. وهكذا، وهذا هو الواقع، إن ربكم الله الذي خلق السماوات، خلق، الخلق صادر منه لأنه أضافه لنفسه، فكل شيء أضافه الله لنفسه فهو لنفسه حقيقة، ولكنه لا ينافي كمال صفاته، والله أعلم. لأن الإجابة لا تكون عند الداعي أو العابد. يعني قريبين من عابديه فهم من دامه غير المسلم كيف قدروا من الكفار سيأتي عن دعاء المطلق دعاء المطلق يجيبها محظوظ حتى لو ولو كان تاركا نعم نعم ايش لا لا سنوى الله خفيفا كما قال الله وهو ليس قولنا فيه فقط ايضا السمع والبصر والسكران والقدره قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وهو المجيب يعني الله عز وجل مجيب يقول من يدعوني أجيبه أنا المجيب لكل من نادان وهذا يقوله عز وجل في مواضع أو في بعض الأزمان مثل آخر الليل الثلث الآخر ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان كما قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه المضطر يعني الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء وهو في كل موضع بحسبه ففي قوله تعالى في أكل الميتة فمن اضطر في مخمصة الضر يعني ألجأته الضرورة إلى إيش إلى أكل الميتة وهنا ألجأته الضرورة إلى الدعاء وظاهر النصوص ظاهر النصوص أن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا لأنه سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه ولهذا أطلق المؤلف قال لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان ولهذا يجيب دعوة الكفار إذا دعوا الله مخلصين له الدين في أثناء البحر حين تأتيهم الأمواج فيجيب دعوتهم مع علمه بأنهم إذا أنجاهم من البر أشرقوا قال وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان الجواد كثير العطاء فهو سبحانه وتعالى كثير العطاء قد عم بجوده الوجود كله بالفضل والإحسان وقد ورد اسم الجواد في حديث أبي ذر الغفاري حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي كذلك أيضا هو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران هو الجواد فلا يخيب سائلا ولو كان كافرا لكن هذا في حال الاضطرار أو فيما إذا دعا الكافر وهو مظلوم فإن الله يجيب دعوته ولو كان كافرا ويجيب دعوته يضطر ولو كان كافرا وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان المغيث الظاهر أنه وصف من أوصاف الله عز وجل قال الله تعالى وينزل الغيث وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم والمغيث هو المنقذ من الشدة فالغيث الإنقاذ من الشدة نعم ما قرأت بالأول لا بس عادة ما يضر وهو المجيب لدعوة المضطر يدعو في سر وفي إعلان وهو الجواب فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان وهو الجواد فلا يخيب سائرا ولو أنه من أمة الكفران وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان فصل بين الشرط الأول والثاني أنه يغيث المخلوقات وإن لم تدعو أما الثاني وكذا يجيب إغاثة اللهفان فهذا إذا دعا فالله تعالى يغيث من يحتاج إلى الغوث سواء دعا أم لم يدعو. نعم أحمد. نعم لا ربما يدخل في قولنا فيما سبق إجابة قربه من الداعي، وهذا مهو عام، هذا قرب خاص بالداعي. نعم إذا كان مظلوما. نعم عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، هذا من جهة النص. من جهة المعنى أن الله عز وجل حكم عدل فيزيل ظلم الظالم ولو كان المظلوم كافر، ولهذا لو تحاكم رجلان مسلم وكافر عند القاضي وكان حق للكافر وجب عليه أن يقضي به على المسلم. نعم كثير بالذات في أيام المطر يأتي الموسم من هذه لها عدة مسائل بارك الله فيك. السؤال سبق لكن هناك موانع. أولا ضعف الإيمان واليقين، قد يدعو الناس ربهم وهم في شك من إجابته فكيف يجيب. ثانيا إن هناك موانع مثل أكل الحرام، الآن نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الحرام، لا تكاد تجد إلا نادرا من لا يأكل الحرام. إن جئت الموظف ولربما لا يحضر إلا نصف الوقت أو قلت ثلاثة أرباع الوقت هذا حرام، ما زاد على وقت الحضور هو حرام. إن جئت الموظف وإذا هو يأخذ انتدابات ما لها أصل ولا يتعدى مكانه يصرف هذا حرام. إن جئت المعاملات ولا غش وربا وغير ذلك. الدعاء سبب له موانع، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل في طول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. فالمهم هناك موانع. ثم إن الله تعالى قد يمنع الإجابة المعينة التي طلبها السائل ويدخل ما هو أفضل، أو يكون هناك عقوبة انعقدت أسبابها فيدفع الله عنه بسبب الدعاء. نعم لا لا قد لا يكون ضرورة، قد يظنه بأشياء سرير ولا تهمه لو راح منه. وهو الودود يحب ويحب أحبابه والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازهم بحب ثاني، هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران، وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفهم بلا حسبان، ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. يقول مالك رحمه الله وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان، قال يحبهم ويحبه أحبابه. كلمة فعول على كلام المؤلف بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، بمعنى فاعل لقوله يحبهم فهو واد بمعنى مفعول لقوله ويحبه أحبابه، فهو موجود، فهو عز وجل محب لأحبابه وأحبابه محبون له. وقد قال الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا من أسماء الودود، من أسمائه الودود، كما قال الله تعالى: وهو الغفور الودود. وهذا معناه، معناها المحب لأحبابه، بعد المحبوب له، فهو راد وموجود. قال: وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. اللهم اجعل محبتك في قلوبنا. هو الذي جعل محبته في قلوبهم فأحبوه، وإذا أحبوه عملوا له بطاعته، ثم جازاهم بحب ثاني. ما هو؟ حبه إياهم. فتفضل عليهم أولا بإلقاء المحبة في قلوبهم له، ثم جازاهم بمحبته لهم. هذا هو الإحسان حقا. والله هذا هو الإحسان، أن يحسن أولا ثم يحسن ثانيا. يحسن أولا بوضع المحبة في قلوب عباده، ثم ثانيا بمحبته لهم، لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، أي لا يرجو بذلك أن يعاوضوه، ولا يتوقع منهم أن يشكروه، بمعنى أنه لا ينتظر أن يشكروه. فهو سبحانه وتعالى يحبهم ويحب ويلقي في قلوب المحبة تفضلا. قال: لكن يحب شكورهم وشكورهم. شكور الفعل، شكور الفاعل، الفاعل يعني يحب منهم الشكر ويحب من شكر، لا لاحتياج منه للشكران لأنه غني عن كل من سواه. وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان. اللهم لك الحمد. أيضا هو الشكور من جهة أنه لن يضيع سعيهم، بل إيش؟ يضاعفه بلا حسبان، الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان. وهذه مسألة تنازع فيها الناس كثيرا، وهي في الحقيقة ولله الحمد واضحة: هل يجب على الله شيء؟ والجواب: أما إن كان ذلك بإيجاب الخلق عليه فهذا لا يجب، وأما إن كان ذلك بإيجابه هو على نفسه فهذا واقع. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة، هو الذي كتب على نفسه الرحمة، لسنا نحن الذين كتبنا عليه ولا نحن الذين نوجب عليه، هو أوجب على نفسه تفضلا منه. فلذلك يقول: هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو الذي أوجبه على نفسه. وهذا هو محل أو مجمع الخلاف، أن يقال: لا ننفي أن يكون على الله حق واجب، ولا نثبت بل نفصل. فنقول: الأخ إخوان أين ماذا نقول في التفصيل؟ إن أردت أن المخلوقين أوجبوا عليه فهذا لا، أوجب على نفسه فهذا حق، ودليله كتب على نفسه الرحمة. نعم. قال: كلا ولا عمل لديه ضائع، يعني أعمالهم أيضا لا تضيع لديه، بينما أعمال العباد للعباد قد تضيع، ربما تجتهد في العمل لشخص بمساعدة أو معونة أو تحضير غائب أو ما أشبه ذلك ويضيع عملك، أما عند الله فلن يضيع. ولكن المؤلف قيده، قال: إن كان بالإخلاص والإحسان، بالإخلاص لله والإحسان باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وإن كان بغيرهما؟ إن فات أو أحدهما فهو ضائع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فهو رد، لأن الله أعلم الشرك عن الشرك. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للرحمن. والحمد لله. أي والحمد للرحمن. نعم. إن عذبوا، سبحان الله، أنا عندي للرحمن نسخة لا ينكسر البيت ولا شيء. طيب، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. نعم صحيح، إن كان الله عذبهم فهو بعدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ما قال سيئة فقط لئلا يظن ظان أنها سيئة تكون أكبر من سيئة العامل، يبقى سيئة مثلها لا تزيد عليه. ومن عمل صالحا، نعم، فإنه يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فيه بمقتضى التقسيم العقلي حال ثالث، وهي الظلم. هذه ممتنعة الله، ولا يظلم ربك أحدا. طيب، هذه الأبيات الثلاثة أخذ المؤلف من بيتين قالهما من سبق. قال: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لكن كلام ابن القيم أحسن بلا شك، لأن ابن القيم لما قال ما للعباد عليه حق واجب وقيد، قال ما لهم عليه حق واجب هم الذين أوجبوا، أما حق واجب عليه أوجبه هو فهو ثابت. طيب، أيضا قال كلا ولا عمل لديه ضائع، وأطلق البيت صاحب البيتين، وهنا قيد. إيش قال؟ إن كان بالإخلاص والإحسان. نعم فصل. نعم صحيح. قال الأظم الأبيات: لكن ما شرعي مطلوب له أبدا ولا يخلو من الأكوان. نعم، نحن قلنا لا يمكن في وقت من الإسلام يخلو الإنسان، يعني يخلو الحجة حجة الله عز وجل. نعم، في حالة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمن أن العلم يرفع والقرآن يرفع. نعم، ويبقى هو هذا مقيد، هذا مقيد، يعني العمر الإقامة مخصص من هذا. قال هذا فيما سبق، أما لما أتي فربما، لأنه لا نبي بين محمد عليه الصلاة والسلام. الحج على هؤلاء، نعم، الحج على هؤلاء وجرائمهم ومن الحج على هؤلاء، أنهم لم يبقوا كثيرا، لأن فيه كثيرا يكون عندهم إناث واعتدوا وبقوا من الأمين وماتوا، ما تأتي ذرية جديدة. نعم، بعض العلماء اشترط شرطا ثالثا لقبول العباده زياده عن الاخلاص والاحسان، وهي ان يكون وفقا للعقيده الاسلاميه. هذا من الاحسان، لان العقيده الاسلاميه ان خالفت ما جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه فليست احسانا، وان وافقت فهي أحسن. ولهذا الشرطان كان الشرطان من القرآن منصوصا عليه من الكتاب والسنة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ بما نوى. فمن كانت هجرته إلى آخر، هذا الإخلاص. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنا أعلم الشرك، يقول الله عز وجل: أنا أعلم الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه ما يترك هو شرك. هذا الإخلاص. وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الإخلاص والمتابعة. أما ما قلت فهو زيادة في إضاحة. أنا وياك شيخ كثير ما يذكر الله تعالى قارنا بين الإيمان والعمل الصالح. نعم. فما يكون الإيمان هذا دليل لهذا الشرط؟ لا، ما الإيمان يكون عمل الصالح، والعمل الصالح عمل الجوارح. نعم. ما فصل. وهو المغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك. فلو أتى ايش عندكم انتم؟ أتى وين الفاعل؟ ها؟ وش يقول؟ إيه؟ لا قهوة ما تجي. إذا يكون فلو أوتي. وهو الغفور فلو أوتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان. لا تاه بغفران من قرابها سبحانه هو واسع الغفران. وكذلك التواب من أوصافي والتوب في أوصافي نوعان. إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. هذا اسمان من أسماء الله: الغفور وهو المتجاوز عن سيئات عباده مع سترها، لأن المغفرة هي التجاوز عن الذنب مع الستر. فلو أوتي بقراب الأرض خطايا من غير شرك فإنه يلاقي ذلك بالمغفرة، كما جاء ذلك في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه قرابها يعني ملأها أو ما يقارب ملأها. لاقاه بالغفران ملأ قرابها سبحانه هو واسع الغفران. وهذا الاسم العظيم المتضمن لهذا المعنى الجليل ينبغي الإنسان أن يعلق به قلبه وأن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار حتى يتحقق لهما دل عليه هذا الاسم الكريم. الاسم الثاني قال: وكذلك التواب من أوصافه، وليس المؤلف قال من أسمائه، لأن التواب لا شك أنه من أسماء الله. قال وأنا، قال الله تعالى: وأنا التواب الرحيم. وكذلك التواب من أوصافه يعني مما تضمن أوصاف التوبة، وإلا فهو اسم. والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان رحمه الله. التوبة نوعان: النوع الأول الإذن بتوبة العبد، يعني بذلك توفيق العبد للتوبة. والإذن في كلام المؤلف هنا المراد به الإذن القدري، الإذن القدري يعني يأذن سبحانه وتعالى قدرا بأن يتوب العبد فيتوب، ثم يمن عليه مرة ثانية بقبول التوبة. ودليل ذلك قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم توبة سابقة ولا لاحقة؟ تأمل، تأملوا. ها؟ وش الدليل؟ إن قال ليتوبوا، إذن فالتوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني أذن لهم قدرا بالتوبة فوفقهم لها ليتوبوا إليه فيقبل منهم التوبة. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فتوبة الله عز وجل إذن تنقسم في كتاب الله إلى قسمين: توبة سابقة وتوبة لاحقة. توبة سابقة وهي توفيقه العبد ليتوب، والثانية لاحقة وذلك بقبولها. نعم. لا تاب القرآن قال إنه يغان على قلبه. يغان على قلبه. نعم. هل معنى ذلك أنه يغفل في بعض الأحيان؟ لا ربما أحيانا هو لأن الغني يعني يحسن الإنسان غن أو انقباض أو ما أشبه ذلك. ما يزال يصلي. هذا المراد. ما يزال يصلي الإنسان. قد يحفظ الإنسان مع غنه وانكباضه. الإنسان دائما معاصي. الإنسان في غفلة دائما. الإنسان في غفلة. وفي معاصي قولية، معاصي فعلية، معاصي نظرية، معاصي سمعية، معاصي شم، كلام. ما أكثر المعاصي. نعم. إذا غفر الله الإنسان أنت كل شيء. نعم. فصل. وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان الكامل الأوصاف من كل الوجوه كمال ما فيه من نقصان وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه نوعان جبر الضعيف وكل قلب قدر جبر الضعيف وكل قلب قد عدا ذا كسرة فالجبر منه داني والثاني جبر القهر بالعز اللد والجبر والثاني جبر القهر بالعز الذي لا يم والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان وله مسمى ثالث وله مسمى ثالث وهو العلو وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدعو منه من إنسان من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان يقول مالك رحمه الله وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان الإله السيد الصمد ثلاثة أسماء فهو الإله يعني المألوه المعبود محبة وتعظيما السيد للسيادة المطلقة من كل الوجوه الصمد فسره المؤلف بمعنى إيه؟ المعنى الأول قال الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان فكل الخلق تصمد إلى الله بحوائجها حتى البهائم العجم والحشرات تصمد إلى الله سبحانه وتعالى ويذكر أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيرك إذن لمن تلجأ الخلائق حتى الحشرات نعم إلى الله ولهذا فسر الصمد بمعنى المفعول يعني المصمود إليه أي الذي تصمد إليه الخلائق كلها في حوائجها. المعنى الثاني قال الكامل الأوصاف، يعني الذي كملت أوصافه عز وجل، كما قال ابن عباس الصمد السيد الكامل في صدره، العليم الكامل في علمه، وعدد أشياء. فهو إذن الكامل في أوصافه الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته. فيدور الصمد على هذين المعنيين، على هذين المعنيين، الكمال لله عز وجل وافتقار الخلق إليه سبحانه وتعالى. قال الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان، وكذلك القهار من أوصافه، وليته قال من أسمائه، لأن القهار من أسماء الله. قال الله تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال من أوصاف، فالخلق مقهورون بالسلطان، كل الخلق مقهورون بسلطان الله الأعظم الذي ليس فوقه سلطان ولا يدانيه سلطان. كل الخلائق مقهورة بالله عز وجل مهما عظمت قوته. إذا شاء شيئا قال كن فيكون، عصا من شجر ضرب به البحر فانفلق بلحظة فكان كل فرق كالطود العظيم. يغزو الكعبة جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، راحوا عن آخرهم، تجارهم وسوقتهم والمعتدون منهم كلهم يذهبون بلحظة. فكل الخلق مقهورون بسلطان الله عز وجل، هذا في الدنيا والناس يشاهدون، فكيف بالآخرة؟ سيكون الأمر أشد وأشد وأظهر. قال لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان، يعني أن القهر يشمل عدة معاني، الحياة والعزة والقدرة. ولولا هذه المعاني الثلاث ما كان هناك، ما صار قهارا ولا صار له سلطان. وكذلك الجبار من أوصافه، الجبار من أوصافه ولا توقال من أسمائه، من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان، جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. هذان معنيان، جبر بمعنى جبر الكسر، يعني أن الله عز وجل يجبر الضعيف، يجبر الضعيف، إنما تنصرون وترزقون بمن؟ بضعفائكم. فهو يجبر الضعيف، يجبر الكسير، يعني أنه يزيل العيب والنقص بالجبر. والثاني جبر القهر، أي أنه يقهر الخلائق، لأن عنده جبروتا وملكوتا، فهو يجبر كل أحد مهما بلغ جبروته. فرعون كان جبارا متكبرا عنيدا أعتى عباد الله فيما نعلم، وجبره الله عز وجل، قهره في أخف الأشياء وهو الماء حتى أغرقه. قال وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان، يعني له معنى ثالث وهو العلو. فجبار بمعنى عالم. من أين أخذ؟ من قول العرب للنخلة العالية هذه جبارة، جبارة يعني عليا رفيعة. فصار جبر له ثلاث معان، جبر القوة وجبر الرحمة وجبر العلو. جبر القوة يعني يجبر كل إنسان مستكبر، جبر الرحمة يجبر من الضعيف والمنكسر، والثالث جبر العلو وهو أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وأشار المؤلف بقوله من قوله جبارة إلى الاشتقاق، والاشتقاق فن مهم جدا لطالب العلم، يعرف به طالب العلم كيف يرجع الأصول، كيف يرجع الفروع إلى أصولها. وإرجاع الفروع إلى الأصول يعين على فهم المعنى، يعين على فهم المعنى. ولذلك كثيرا ما يشكل المعنى، فإذا قيل للطالب هذا فعل من فعل زال عنه الإشكال. فعلم الاشتقاق مهم جدا، حتى إن بعض العلماء يقول إنه حتى الأسماء الجامدة التي لا تدل على معنى هي في الحقيقة مشتقة، وزعم أن كل لفظ يدل على معناه، حتى زعم أن الأسماء الجامدة دالة على المعنى. قال حجر غير مشتق حجر، لكن تتصور أنت إذا قيل حجر تتصور منه القسوة والشدة، ولكن هذا خلاف ما كان عليه الجمهور، لأنه ليس مشتقا من معنى. وكون الإنسان يتخيل أن الحجر فيه قوة وشدة بناء على أنه قد إيش قد فهم وعرف أن الحجر صلب، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أيها الإخوة، وبنهاية